هذا حرام يا ليلة تعتدي حد الله. الحكيم النصح بالمفتشر والواضح ما باسم زاب رابح كان افهموا حكم الله. خطب خطيبة دياره بالقرش اغرس هاره وابليس ولا ناره كيف الخبر يا اهل الله. الحكيم النصح بالمفتشر والواضح ما باسم زاب رابح كان افهموا حكم الله. ويوم يا بالذابن بالغمز للذابن وانا على الله ركن والرزق هو من الله. يا للحكيم النصح بالمفتشر والواضح ما باسم زابن رابح كان افهموا حكم الله. كبرتني في العقاب زيدت حق العقاب ايش بمعك من اعذار يا معتدي حد الله. يا للحكيم النصح بالمفتشر والواضح ما باسم زابن رابح كان افهموا حكم الله. يا سامعي وتعبر واحذر تزابن احذر خلي الزبون يتخيل ويرضى بما اداك الله. يا للحكيم النصح بالمفتشر والواضح ما باسم زابن رابح كان افهموا حكم الله. كان افهموا حكم الله. ما باسم زاب رابح كان افهموا حكم الله. كان افهموا حكم الله.